وروى أي مسلم عن عبد الله بن الزبير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه السبابة ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى هذا حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما من رواية ابنه عامر، ففيه وضع آخر لهيئة الجلوس في الصلاة في التشهد. فعند مسلم أنه وضع رجله أو قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، لكن عند أبي داود أنه وضع رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى وساقه، تحت وليس بين. فهذه إذن يعني أو اللفظ مختلف، وفرق بين أن يجعل القدم بين الفخذ والساق أو يجعلها تحت الفخذ والساق. والذي ورد في حديث أبي حميد الساعدي أنه لما جلس عليه الصلاة والسلام في الصلاة في التشهد القعدة الأخيرة كما قال مد رجله اليسرى، فهذا فسر على أنه مدها تحت فخذه وساقه، تحت فخذه وساقه. فالأولى أن تكون الرواية التي عند أبي داود من قوله وجعل قدمه اليسرى تحت فخذه اليمنى وساقه أولى، لأنه موافقة لما ورد عن أبي حميد الساعدي وغيره ممن وصفوا صفة جلوسه عليه الصلاة والسلام. أيضا هنا قال وفرش قدمه اليمنى، فرش اليمنى أن يعرضها هكذا. وأيضا هذه اللفظة تخالف ما ورد من حديث أبي حميد وحديث وائل بن حجر وحديث ابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم. ففي تلك الروايات أنه نصب قدمه اليمنى، نصبها أقامها وجعل أصابعها تجاه القبلة، ولا شك أن هذا الروايات فيه أكثر. فهذه الرواية التي أوردها أو رويت عن ابن الزبير من أنه فرش رجله اليمنى إما أن تحمل لعذر ما أو ما إلى ذلك، لكن الروايات الصحيحة الثابتة كما مر بنا أنه عليه الصلاة والسلام نصب اليمنى، نصبها وجعل أصابعها تلقاء وتجاه القبلة. أما التشهد وصفة التشهد فمتفق مع حديث ابن عمر أنه يعني جعل الإبهام إلى السبابة أو إلى إصبعه الوسطى، فهذا لا يختلف عن ما ورد في حديث ابن عمر، متفق معه.